ای خالق ستاردار و یاد را یاد را که راکی حیش مغبونه ولا مقل شار آی روح وصلو الهسلام طحت علي بالمنام آي حلتها راها تغيد مين عليها راني بعيد يا متي معنا ودخلوا بينا اسرار آي درتي على ريان هماي هذاك ويتحلال هماي امين والحمو يقع فرحو لفراق نار اي وتصور كي نغيح نار ايوه ريضة الحردة ومغنية اي انا وانا المغبون انا المكوي انا البضرار انا اي زقزوقي هي شيخ الشيوخ امين المغبون محمد تيبو غير الغيري حسين البوشي صوفيا قبودة امين لطيف غدر بوكا ماسيري الخشير ايوب الميرور ويوب بي اقصد لك يا محمد رزيو ايوب وبكيرو من نسك راح تكفي قلبي مازال بلاستك توحشتنا لا فان ياخد حسيني فوركوام نحلف براس ضيمتي في قلبي كاين غيمتي عاود عاود عاود هادي يا شو جو الحصيمة محمد الدين توحشتنا لا فان وخدعتيني نحلف براس ضيمتي عند الزقزوق مازال بلاصتك واسيني بآيات وناس كازا يا مين انتكرت انا وعواجي تيتي اي كان خاطيني سيريو تكرتني معاك كرهتيني في المليو خسرتي معايا شادك زقزوق ايوه زقزوقي وبيجايا سياق وقودة صوي الشويكة يحيى حسين غنو الشروم الشروم الشروم البوشي كمال بن ديمرات محمد عواوة والشعاف ومعسكر وليدة الامير اسمو جيزي وبشار جيزي وبغنية وامين عزة روح لاكوست وكريم سينياوة امين بعضوش داركم قلت نديك بيودك ونطور بيك يا كنا نروح وبارتو هاي البلاصة نسيرتو يا نموتو بيها نهارنا سمحنا بيها بينا عاود عاود عاود يا من دارك جيت نديك وقعدت ندور بيك هاي درنا بارتو يا بلاصة نسيرتو فوتنا بيها نهارنا سمحنا بيها منا ايوه واصل صوفه احي العشق ما يدير الكدروة جمال وأمير يحيى بلال السوفي يا عاشي وتوب ابونا ولا مقلشة روحوا وصلوا لها سلام والله لا طاحت عليا في المنام اي وصلوا لها سلام طاحت عليا في المنام I'm